لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 58 وهي بعنوان الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لها تعلق شديد بالسرائر والضمائر، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يا لا تكون الأعمال يعني صحيحة ومقبولة إلا بتوفر النيات الصالحة، وهذا يخص مثال أعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. أيضا قال أعمال بالخواتيم، يعني الإنسان الذي ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة يدخل الجنة، وإن عمل يعني أي شيء قبل ذلك، ومن ختم له بعمل أعمال أهل النار دخل النار. قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وما سمع بهذا ولا أعلم به والحمد لله. الذي يصلح ظاهره وباطنه لا يمكن أن تسوء خاتمته. فقد يكون العبد ممن يعمل بطاعة الله عز وجل ولكنه يبطل النفاق أو الرياء، أو يكون في قلب دسيسة من دسائس السوء كالكبر أو العجب، فيظهر ذلك عليه آخر عمره ويختم له به، فتكون الخسارة الأبدية والهلاك الأخروي، كما في قصة الذي كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلي أحسن البلاء، ولكنه لم يكن ذلك لله عز وجل أو من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فلما جرح استعجل الموت فانتحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيدل أن الباطن بخلاف ذلك يعني، وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس يدل على أن باطنه خلاف ظاهره، ولا يمكن أن تسوء خاتمة من صلح ظاهره وباطنه. يقول الحافظ ابن الجوزي: واسم الرجل خزمان، وقد تخلف عن المسلمين في غزوة أحد فعيره النساء، فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار. فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئا لك بالشهادة. فقال: والله ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي. ثم أخلقته الجراحة فقتل نفسه. وفي قصة أخرى مشابهة ولكن يختلف الصحابي الراوي، وكذلك تختلف الغزوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر تانية في أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار أو هذا من أهل النار، وجدوه يقاتل قتالا شديدا، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه طهر. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وعلى كل حال، إن قلنا أن القصة واحدة أو متعددة فهي شهدة لما أشرنا إليه من أن من أسباب سوء الخاتمة اختلاف الظاهر والباطن، سواء كان بنفاق أو رياء أو سمعة، كما أن الإخلاص والصدق ومحبة الله عز وجل من أعظم أسباب حسن الخاتمة. جرت حديثة بالقسيم أن الرجل كان يداوم على الصلاة في المسجد وكان يقرأ القرآن مع إخوانه في المسجد، فلما نزل به الموت ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، فقال له: يا فلان اتق الله في نفسك، فإنك كنت تصلي معنا وتقرأ القرآن، وأتوا له بالمصحف الذي كان يقرأ فيه وقالوا هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فقال والعياذ بالله هو كافر بالله وكافر بالمصحف ومات على ذلك. فقد يكون الإنسان يعني في الظاهر يعمل أعمال صالحة، ولكن هو عنده شيء في داخله، رياء، عجب، سمعة، في دسيسة من دسائس. وبالعكس يعني ممكن يكون الإنسان يعني بيعمل معاصي ولكن في خصلة من خصال الخير في قلبه. وأنا عصرت بنفسي يعني أحد الجيران كان في الخمسينات تقريبا، كان أصحاب العمارة التي نسكن فيها، وكان يسافر إلى العراق قبل غزو العراق للكويت، ولهم فرن هناك، وكان يرجع من العراق سكران يعني مش قادر يترك شرب الخمر حتى يوم السفر، فيرسلون معه واحد يوصله إلى البيت لأنه لا يستطيع ترك الشرب الخبيث والعياذ بالله. ولكن كنت أستشعر فيه بالخير، وكان بلساني أنه ما صلى طوال عمري يعني لحد حاجة وخمسين سنة ما صلىش. ففي آخر سفرة في العراق وجد سجادة تنزل من السماء وتفرش أمامه، سجادة صلاة، فداوم على الصلاة وترك شرب الخمر وترك السجاير وترك كل شيء، وداوم معنا في المسجد 5 أشهر أو 6 أشهر ومات. فإنسان قد يكون فيه يعني خصلة من خصال الخير وتظهر عليه في آخر عمره ويختم له يعني بخير، نسأل الله حسنى الخاتمة. الخاطرة 59 بعنوان القول بكفر تارك الصلاة كسلا، وإن كان فيه تعظيم للصلاة ففيه إهدار لفضل الشهادتين، فيستوي عند من قال بكفر تارك الصلاة كسلا من نطق بالشهادتين ومن لم ينطق بهما. طبعا عملة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة يعني كسلا، هو طبعا جحودا كفر بإجماع أو استحلالا زي الليبرالية، أو أنه بيستحل أي شيء يعني أنه مش معترف أساسا أنه عبد يعني، فهو يشرب الخمر وبيزني ويترك الصلاة لدى حرية شخصية يعني، فده في شك كفر مخرج من الملة يعني. ولكن اللي مقر بالصلاة ولكن يتكاسل عن الصلاة فده في خلاف بين العلماء. طبعا الإمام يعني الأحمد، الإمام أحمد له رواية بكفره، والإمام الشافعي يقول هو ليس بكافر، وكذلك أبو حنيفة ومالك، ومروا أيضا عن إسحاق يعني قال بكفره، مروا يعني علي بن أبي طالب من الصحابة. فنقول إن القول بكفر تارك الصلاة كسلا إهدار لفضل الشهادتين، يبقى الذي لم يأتي بالشهادتين أو أتى بناقض وتارك الصلاة يعني يستوي مع من لم يخرب الشهادتين، مع أن الأحاديث تبين أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن لا يخلد في النار أحد ينطق بالشهادتين، لابد أن يخرج من النار لأن الله جل يظلم مثقال ذرة. فالخائلون بكفر تارك الصلاة استدلوا بأحاديث مصرحة بالكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونقول إن الكفر يطلق في الشرع ولا يرد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، مثل حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن النساء قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، طبعا ما قصدش الكفر الأكبر، فقال يكفرن العشير، إذا أحسنت إلى إحداهن الدار ثم أسأت إلي مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. وكذلك مثلا من حلف بغير الله فقد كفر، فهذا كفر أصغر. والإمام البخاري مبوب في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر، باب نفاق دون نفاق، باب ظلم دون ظلم، باب فسوق دون فسوق. فنقول إن هو بيطلق عليه الكفر زي ما قال الإمام النووي مبوب على حديث من تركها فقد كفر، قال باب اسم الكفر على تارك الصلاة، قال اسم الكفر. إمام النووي شافعي، والشافعي لا يقولون بكفر تارك الصلاة يعني كسلا. فنقول يعني الجمع بين النصوص، نقول إن هو كفر ونسميه كفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التحقيق يعني هل هو مخرج من الملة مخلد في النار فالصحيح أنه ليس بكفر يعني أكبر مخلد في النار. وليس معنى ذلك أننا نستهين بترك الصلاة، بل الأمر كما قال ابن الخيم في كتابه الصلاة وحكم تركها، قال: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروض عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال. يعني في واحد يقول لك أنا ما بصليش بس ما بعملش حاجات وحشة، نقول لا، اعمل الحاجات الوحشة اللي بتقولها دي بس صلي، لأن الحاجات لأن ترك الصلاة يعني أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من شرب الخمر. ده كلام الإمام القيم، يقول: وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. بيقول الشيخ الألباني لطيفة، يقول: إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما لم يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه. يعني ما تحبسش مثلا والوالي قال له تصلي يا إما تقتل، فأصر على ترك الصلاة حتى قتل، لو قتل كذلك يكون قتل ردة، لأن يستحيل أن يكون تركها كسلا ويرضى أن يقتل لأنه ترك الصلاة كسلا. كما قال شيخ الإسلام: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفادت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة. الشيخ سليمان بن عبد الله يقول: بقي أن نشير إلى أننا لم نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، يعني كثير من المسلمين يموت وهو تارك للصلاة كسلا، والناس يصلون عليه وابنه المسلم يرثه، فيش حد قال لا هذا لا يصلى عليه وابنه المسلم لا يرثه، لأن لا يتوارث أهل ملتين شتى. فده كأنه إجماع من الأمة أيضا على عدم كفر تارك الصلاة يعني كسلا. وبذلك تجتمع نصوص تقول هو كفر ولكن ليس مخلدا في الايه في النار وليس مخرجا من الملة بالكلية. الخاطرة 60، قال بعضهم: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال أبو سليمان الدراني: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. لذلك الحسن لما دخل السوق وسمع لغطهم ولغوهم قال: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. واحد طول النهار بيزعى أو يعني لا يفعل إلا الطاعات، أكيد ليله كنهاره، فمن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: من صره أن تدوم له العافية فليتق الله، كما قال يعني بعض الدعاة المعاصرين الشيخ نابلسي يقول: يعني عيش تقيا تعيش قويا. فالله جل يحفظ جوارح العبد يعني مع تقوى الله جل. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دبتي وجاريتي، أن ما يجد الزوجة متمردة عليه والخادم متمرد عليه والسيارة كل ما يشغلها تتعطل، يبقى أكيد في شيء يعني في يعني مخالفة. قال ابن الجوزي: ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم فربما عجل انقباضه. وقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان أبو علي الروزباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتطلب التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات، ثاني يعمل معصية ويلاقي الأمور ماشية معاه يعني الدنيا، فيفتكر أنه هو إيه يسامح. وقد قلت وقد يكون هذا استدراجا كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. هو يعصى ربنا ويلاقي الفلوس تكتر معاه والشهرة والجاه والمنصب، ياخذ منصب جديد فيزداد ظلما، ظن أنه إيه أن ربنا عز وجل راض عنه أو أنه يسامحه. وعلى كل حال فمن أحب تصفية الأحوال في الدنيا والآخرة فليجتهد في تصفية الأعمال من الرياء والسمع ومخالفة الشرع، فهؤلاء تصفو قلوبهم من المشوشات في الدنيا وتصفو حياتهم من المكدرات، ويسوق الله عز وجل لهم الأرزاق كما قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم يصفو شربهم في الآخرة من تسنيم فلا يمزج بغيره كما قال تعالى في وصف شراب الأبرار أن بعض الصور بتبين جنة المقربين وبعضها تبين جنة الأبرار، وبعض الصور بتبين جنة المقربين والأبرار كما في سورة الرحمن قالوا: من دونهما جنتان، ثم ذكر جنة الأبرار جنتي الأبرار. فصورة الإنسان بتبين صورة المطففين بتبين وصف الأبرار. قال: مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاجه يعني يمزج له من تسنيم، فالمقربون الذين صفت أعمالهم يشربون من تسنيم صرفا غير ممزوج، والأبرار يمزج شرابهم من تسنيم. قال ابن الجوزي: أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ يدائم واحد يلاقي الأمور بتعكر عليهم يكون إيه في معصية أو في غفلة. والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولا ثنيت عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إن وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاه. يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشروب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحرس، وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب، فإن أغراضكم تحصل والله الوفق. الخاطرة 61 وهي بعنوان: كل ظالم معاقب في العاجل قبل الآجل. قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ يعني الإنسان يعني يعمل معصية ويفتكر أنه لا يعاقب، وقد يكون هناك عقوبات ولا يشعر، محروم مثلا من قيام الليل، من الصيام مثلا، كما يقولون من علامة من غرق في الذنوب ألا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار، فهو غرقان في الذنوب، يعد الليلة والاثنين والأسبوع ما يقومش. قال ابن الجوزي ما ملخصه: فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، وكذلك كل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية. الإنسان وقع في معصية يعاقب بالخذلان فيقع في معصية أخرى، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة، يوفق لطاعة وبعدين يجد طاعة أخرى بعدها، فهذا من ثواب الحسنة. فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهب بن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصى؟ فقال: ولا من هم. فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفس. وقال أيضا: وأعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، مش حاسس أنه بيتعاقب. وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، يعني إنسان يقع في معصية معينة فكون أنه هو يقع في نفس المعصية ما يفتكرش أن ربنا عز وجل غافل عنه، أو أنه هو ربنا راض عنه، بل هذه عقوبة أنه هو أو فتح نفسه باب الحرام ويلاقي الدنيا ماشية معاه والفلوس بتيجي وفلوس حرام، ولكن هو لو منع هذا المال لعله ينتبه، لو أصابه حادث مثلا انتبه وقال أن أنا لعلي يعني فتحت على نفسي أبواب الحرام. ففرحوا بالعقوبة يعني أكبر عقوبة أنه هو بيقع في معصية ويداوم على هذه المعصية ويمكن من هذه المعصية فهذه عقوبة. يقول وقال أيضا أعظم معاقبة أن يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم الرياسة. الخاطرة 62 والأخيرة في درس الآن بعنوان أفضل ما تكتسبه النفوس العلم والإيمان، ولهذا قال الله تعالى بينهما في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا الرفع في الدنيا والآخرة، يعني كما أرسل وهب إلى مكحول يقول له أما بعد قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وزلفى فابتغي بباطن علمك عند الله منزلة وقربة. يعني ظاهر العلم من الخطب والفتاوى وغير ذلك بيرفع يجعل الإنسان منزلة في قلوب الناس لحب الناس لدين الله عز وجل، ولكن منزلة عند الله عز وجل تكون بباطن العلم بالخشية. عن حماد بن زيد قال، حماد بن زيد من أتباع التابعين يعني طبق الإمام مالك يعني ويشبه بالإمام مالك يعني، قال قلت لأيوب، أيوب السختياني اللي هو سيد شبه أهل البصرة من التابعين، العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. قال ابن القيم ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا والكلام والمقدرات الذهنية كثيرة والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل علم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. أن العلم الكلام ما هوش علم أو يسمى بعلم الكلام وليس علما، درجة أن يعني بعض هؤلاء يعني علماء الكلام يقولون الكتاب والسنة ليس فيهما علم، فإن أصل العلم الكتاب والسنة، حتى الأصول الأخرى الإجماع والقياس لا أدلة من الكتاب والسنة. يقول ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر كثير من الناس إلى أن اتخذوا حواجز الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، وضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا، مدادا يعني حبر، والقلوب سوادا، حتى صدح كثير من الناس يعني منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. قال وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء أنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحكى الحاكم عن أبي عبد الله البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم رأي ولا قياس. يقول أما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإخلالا وحبة ومعرفة بضده وكراهيته، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق، وكثير من الناس حظوا من الإيمان الإخلال وجود الصانع وأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم، وهذا لم ينكره عباد الأصنام، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومع ذلك كانوا يوجهون عبادات للأصنام ويقولون يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا. فتوحيد الصانع ليس كافيا في الإيمان، لأن هذا جزء من توحيد الربوبية. يقول وآخرون عندهم الإيمان هو مجرد تصديق القلب وإن لم يقر بلسانه، لهم الإيه المرجئة، يعني قالوا مجرد تصديق القلب، وبعضهم قالوا هو مجرد إقرار اللسان ولا يشترط تصديق الإيه القلب. فيقول ولم يعمل شيئا، وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب من علوه على عرشه، والإيمان وراء ذلك كله جحد الصفات اللي هم الجهمية. يقول وهو حقيقة، يعني الإيمان حقيقة مركبة، كلام في منتهى القوة. يقول الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقلا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا. الإيمان نطق باللسان، تصديق بالجنان أي بالقلب، وقول بالعمل بالقلب واللسان والجوارح، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله، والعطاء والمنع لله، وأن يكون وحده إلهه ومعبوده، والطريق إلى تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.